بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. هذا الحديث عن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. رضي الله عنهما يعني عنه وعن أبيه، فإذا كان الرجل صحابي وأبوه صحابي يقال رضي الله عنهما، وإذا كان صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي يقال رضي الله عنهم، وإذا كان هو الصحابي فقط فيقال رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني اختم صلاة الليل بالوتر، لأن الوتر سنة مؤكدة وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث فيه على فعله، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتركه حضرا ولا سفرا. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني أن هذا يقتضي الأمر أن يكون آخر الصلاة وتر. وهل هذا الأمر للوجوب فلا يجوز أن يصلي بعد الوتر شيء، أم هو للاستحباب ويجوز له أن يصلي بعد الوتر ولا حرج؟ والصحيح الثاني أنه يجوز له أن يصلي بعد الوتر، لكن الأفضل والأحسن أن يجعل آخر صلاته بالليل وتر، فإن أوتر ثم أراد أن يصلي فلا حرج، لأنه جاء في الحديث الآتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر صلى ركعتين جالسا. وهنا إذا أوتر أول الليل ثم قام من آخر الليل فهل يصلي أو يتوقف؟ فإن صلى فهل يوتر آخر الليل أم ماذا يصنع؟ العلماء رحمهم الله أقوال، بعضهم قال إذا أوتر أول الليل ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ركعة واحدة لتشفع له الركعة الأولى، ثم يصلي ما تيسر له ثم يوتر بركعة، وهذا القول بعيد، لأن هذا يتضمن أنه أوتر ثلاث مرات منفصلات، أوتر في أول الليل ثم قام وصلى ركعة في عند قيامه، وهذه لا تقترن بالركعة السابقة لأن بينهما زمن وقت طويل، ثم يوتر عند النهاية فيكون أوتر ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. والصحيح أنه إذا أوتر أول الليل ثم قام من آخر الليل أنه يصلي ما تيسر له شفعا لا وترا. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر فتذاكر الوتر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني لا أنام حتى أوتر، فإذا قمت صليت شفعا. وقال عمر: أنا أنام على غير وتر ثم أقوم فأصلي ما تيسر ثم أوتر. فأثنى صلى الله عليه وسلم على كليهما. أبو بكر رضي الله عنه أخذ بالأحوط، وعمر رضي الله عنه وثق من نفسه القيام فأخذ بالأفضل الذي هو تأخير الوتر إلى آخر الليل. جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس. فبعضهم حمل هذه على أنها بعد الوتر يعني سنة الفجر، وبعضهم قال إنها بمثابة السنة للوتر، فالوتر وتر وله سنة بعده، فيصلي ركعتين جالسا، لأن الغالب أنه صلى كثيرا وقام طويلا فيصلي الركعتين الأخيرتين جالسا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فما الذي صرفه؟ حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. في فتح الباري أنه اختلف السلف في موضعين، أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس، والثاني من أوتر ثم أراد أن يتنفل من الليل هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل، ثم إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟ أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل الأمر في قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا مختصا بمن أوتر آخر الليل، وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعة أي أوتر آخر الليل ما بقي من الليل شيء فيصلي الوتر آخره ولا يتسع لصلاة ركعتين بعد ذلك. نعم. وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر. قال بعضهم هاتان الركعتان اللتان ركعهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر هما ركعتا الفجر، سنة الفجر. نعم. وحمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر. الإمام النووي رحمه الله صاحب شرح صحيح مسلم وصاحب رياض الصالحين وله مؤلفات عدة رحمه الله، يقول هذا لبيان الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون آخر الصلاة وترا والأمر يقتضي الوجوب، وفعل صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، دليل على أن الجواز وارد بأن يصلي بعد الوتر ما تيسر. وهذه الحالة مثلا يحتاجها كثير من الناس، وذلك أنه يوتر أول الليل احتياطا يخشى أن لا يقوم، ثم يمن الله عليه بالقيام قبل الفجر بوقت فيصلي ما تيسر له ولا يوتر مرة أخرى، وإنما يصلي شفعا وقد أوتر أول الليل. فأين جواز هذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد الوتر. نعم. وأما الثاني فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعا ما أراد ولا ينقض وتره الأول عملا بالحديث. ما ينقض وتره لأنه لا ينتقض وتره، لأن الوتر أول الليل ثم نام ثم قام وتوضأ وصلى، كيف يشفع الركعة أول الليل بركعة آخر الليل؟ غير وارد هذا، وإنما هذا وارد في مثلا من يصلي مع الإمام مثلا صلاة التراويح، يصلي مع الإمام صلاة التراويح، فالأولى له ألا ينصرف حتى ينصرف الإمام، ثم الإمام من المعلوم في صلاة التراويح أنها جرت العادة أنه يوتر، فإن أوتر مع الإمام فمعناه أنه ما بقي له وتر آخر، وإن أنصرف قبل الإمام حرم من ثواب قيام الليلة، وإنما عليه أن إذا سلم الإمام أن يقوم ويشفع الركعة التي ركعها مع الإمام بركعة أخرى لتكون شفعا، ثم يسلم ثم في آخر الليل يقوم ويصلي ما كتب الله له ويوتر، لأنه ما أوتر أول الليل، ولا يحسن أن ينصرف قبل الإمام يحرم من الثواب المرتب على القيام حتى ينصرف الإمام، أما إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا صليت مع الإمام سواء كان الإمام يصلي 11 ركعة أو 23 ركعة أو أقل أو أكثر ثم سلمت معه أو بعده كتب لك بفضل الله وإحسانه ورحمته قيام ليلة. فأما ما يفعله بعض الناس مثلا من أنه إذا قام الإمام للوتر انصرف، هذا ما يحسن، يحرم من الثواب الموعود به، أو بعضهم يصلي مع الإمام 5 ركعة تسليمات ثم ينصرف، الأولى له أن يحرص على أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، ولا ينصرف إلا مع الإمام، والطريقة أنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة فيكون صلى ركعتين، ولو أنه في الأثناء القنوت ما يضر، القنوت دعاء في محله مناسب بعد الرفع من الركوع ما في حرج، يقنت مع الإمام فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة فيكون صلى، الإمام صلى مثلا في المسجد الحرام 23 ركعة، أنت صليت مع الإمام 24 ركعة، ثم تصلي ما تيسر في آخر الليل أو قبل أن تنام ثم توتر بعد هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.